بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في بيان المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بعلم الله عز وجل. قال وقال رحمه الله يعني مسلم ذكر السند عن يحيى بن عمر عن ابي الاسود الزهري قال قال لي عمران بن الحصين: ارايت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه، اشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ من قدر ما سبق او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبت بالحجه عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. فقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا نسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله تعالى، إني لم أرد بما سألتك إلا لأفرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفدحون فيه، ففي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الحديث الصحيح لا بد من تأمله وتدبره جيدا، لأنه يتضمن الجواب عن شبهات متعددة النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها والصحابة قد فهموها وبينوها للتابعين. فقول الرجلين من مزينة اللذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيه، أفي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون؟ هذا السؤال جعل الأمور قسمين متضادين، وجعل إثبات القدر منافيا، يعني جعل أحد القسمين هو إثبات القدر، وجعل القسم الثاني نفي القدر وإثبات الشر. القسم الثاني الذي هو فيما يستقبلون، وهذا فيه نفي القدر. فيما يستقبلون يعني أمر ليس قد مضى، أمر مستأنس، كما قال معبد الزهري قال: لا قدر وإن الأمر أنف، يعني جديد. فهذا فيما يستقبلون. وأثبت الشرع حين قال: مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم. ولا شك أن النبي قد جاء صلى الله عليه وسلم بالحجة، قد جاء بالشرع وثبتت الحجة على البشر، لأن الله قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن هذا القسم الثاني الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، وأثبت الأول بقوله: بل شيء قضي عليهم من قدر قد سبق ومضى فيهم، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، فأثبت القضاء والقدر، ونفى القسم الثاني. لماذا نفاه مع كونه نسبة الشرع؟ نفاه كما ذكرنا لأنه ضمن مع إثبات الشرع نفي القدر، صارت جملة متضمنة لحق وباطل معا، ولبس الحق بالباطل باطل، فكان لابد من نفيه. وإثبات الشرع معلوم بالضرورة، لا يحتاج الى تأكيد، وإقامة الحجة على الناس معلومة ايضا بالضرورة، فان الله لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة، ولكن السائل قد جعل القضية متلازمة، ألزم جزء من الباطل في شيء من الحق، فصار الكلام باطلا والعياذ بالله، فوجب رده، لأنه قال أو فيما يستقبلون قسيم، قسيم يعني تشبتان ضده غيره، وذكر متضمنا ذلك فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت عليهم الحجة، فجعل إنه دي ملازمة دي، جعل إن ما أتاهم به نبيهم وثبوت حجة ملازم لفيما يستقبلون، هذا الذي يتضمن في القدر، فكان لابد من إبطال هذه الجملة، وليس فيما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم من القدر في قوله بل شيء قضي عليهم ورضى عليهم، ليس فيه نفي للشرع ولا نفي لثبوت الحجة، وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الباطلة التي تعرض لكثير من الناس، وهي أن إثبات الشرع يستلزم نفي القدر، وهذا اعتقاد المعتزلة واعتقاد كل نفاة القدر، يرون أنه لو أثبت القدر لما قامت على البشر الحجة، يرون صحة القول بأن وجود القدر معناه نفي مسؤولية الإنسان ونفي إرادته ونفي قدرته ونفي فعله كما يقوله الجبرية، ويرى هؤلاء أن نفي القدر تخلصا من إبطال الشرع هو الحل أو أهون من إبطال الشرع، ولا شك أن هذا يعني أهون من إبطال القدر، ولا شك أن هذا باطل وهذا باطل، فلا يصح نفي القدر ولا يصح نفي الشرع ولا إقامة الحجة للعباد على ربهم، بل لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، ولا يكون ظلما. هذه الشبهة الثانية التي طرحها عمران بن حصين رضي الله عنه على أبي الأسود ليجيبه عنها ويحرز عقله وينظر في عقله كيف يجيب على شبهات أهل البدع وشبهات التي يرتاح الشيطان في النفوس دائما في هذا الموطن، أن إثبات القدر يتضمن الظلم، وهذا فرع في الحقيقة أو الشبهة دي فرع على الشبهة الأولى، وهي أن إثبات القدر يتضمن نفي الشرع ونفي إقامة الحجة، فيكون قد عذبهم بلا حجة وقد عذبهم ولهم عليهم حجة، فيكون ظلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن هذا باطل أيضا، لأنه فرع على الشبهة الباطلة، وما تفرع عن الباطل فهو باطل، والجواب الذي يجتث هذه الشبهة من أصلها وهو أوسع الأدوية ما ذكره أبو الأسود الدؤلي، أن قلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس هذا الجواب على طريقة الجبرية كما قد يظن البعض، من أما أفعال الرب سبحانه وتعالى في خلقه عدل لأنها في ملكه حتى ولو وقعت مخالفة لما فطرت عليه نفوس من حسن العدل وقبح الظلم، فيرون العدل التصرف في ملك الغير، ويرون أن الله سبحانه وتعالى لو عذب من أفنى عمره في طاعته وخلده في أسفل سافلين ونعم من قضى عمره في الكفر والشرك به ورفعه إلى أعلى عليين كافتراض نظري لكان ذلك عدلا وحسنا ولما كان ظلما، وأن هذا لأن الرب سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، فخالفوا أيضا أدلة الكتاب والسنة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والله عز وجل لا يعذب المصلحين، وسمى سبحانه وتعالى إهلاكهم وهم مصلحين ظلما، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وعلى هذه الآية الكريمة لا يصلح أن يفصل بظلم منهم، لأنهم لو كانوا ظالمين لما كانوا مصلحين، وإنما أهلها مصلحون. إذن لم يكن الله ليهلكهم بظلم منه عز وجل، فإن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، ودل ذلك على أن الله هو الذي امتنع من الظلم سبحانه وتعالى، أنه هو سبحانه وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه. على قول الأشاعرة والجبرية يقولون أن الظلم ممتنع لذاته، لأن الخلق كلهم ملك الله، فمهما تصرف فيهم ولو على خلاف الحكمة لما كان ظلما، وليس الأمر كذلك، فإن أهل السنة أعرفوا بالله سبحانه وتعالى، وهم يثبتون عدل الله وحكمته، وينفون عنه سبحانه وتعالى الظلم في أفعاله، ليس فقط لأنه سبحانه وتعالى تصرف في ملكه، بل لأنه لا تصرف في ملكه إلا بمقتضى الحكمة والعدل. والعدل هو وضع الأشياء في مواضعها، والظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها، حتى ولو كانت في ملك المتصرف. يعني لو كان الإنسان يتصرف في ملكه فيما ملكه الله سبحانه وتعالى تصرفا أخرق، تصرفا منكرا، لكان ظالما، لأنه وضع الأشياء في غير مواضعها. والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه بمقتضى الحكمة والعدل، له الملك وله الحمد. الجبرية أثبتوا الملك فقط وما أثبتوا الحمد، والنفاة أثبتوا الحمد بزعمهم، يعني مع كون كل فريق يتضمن ضد فريق آخر. القدرية أثبتوا الحمد ونفوا الملك، لما قالوا إن الله لا يعذب المطيع ولا يجيب العاصي، أو لا يجيب الكافر ويرفعه في أعلى الدرجات ويجعل المؤمن في أسفل الساجدين، إن ذلك يستحيل على الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا خلاف الحمد وخلاف الحكمة وخلاف العدل. ولا شك أن الله قد جابل النفوس على ذلك. لو أخبرت مخلوقا أو أي إنسان عاقل بأن من صفات هذا الإله أنه يمكن أن يعذب المطيعين الذين أفنوا عمرهم في طاعته وفعلوا كل ما يقدرون عليه من مرضاته وما عصوه، ولو كانوا من الأنبياء ولو كانوا من الملائكة، وعذبهم وأتاب في نفس الوقت الكفرة المحددين له، لكان ذلك حسنا منه عدلا لنافر الناس كلهم فطرة البشر. طبعا أن هذا كلام القرآن، يعني قلنا أن هذا أبلغ نفع عن نفسه ذلك، وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ردهم إلى ما فطر الله عليه القلوب بأن هذا لا يقع ولا يمكن أن يحصل المساواه فضلا عن العكس، فكيف تقولون ذلك؟ فكتبون أن جواب أبو الأشرف ليس على طريقة الجبرية الذين يثبتون المكفر، ولكن هو سبحانه لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيء إلا لحكمة، كل شيء خلق الله وملك يده، بمعنى ذلك أنه هو أعلم من هؤلاء الخلق. وده من حسن التفكير أن يوضع هذا في إثبات علم الله، فهو حين وضع الهدى في أناس ووضع الضلال في أناس فقد وضعه في مواضعه، ووضعه بأسبابه التي لا يظلم الناس فيها شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإن الله عز وجل حين وضع الضلال في أهل الضلال وخلق في قلوبهم الكفر، ما جعلهم مكرهين وما جعلهم غير مختارين بدون إرادة ولا قدرة على أفعالهم، بل خلق لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم وعلى هذا تكون مسؤولية، فهذا إثبات أن الله لا يسأل عما يفعل في جزئية ماذا؟ في جزئية لماذا كان أبو جهل أبا جهل؟ ولماذا كان جبريل جبريل؟ لماذا لم يقع العكس؟ فتقول كل شيء خلق الله وهو أعلم به سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل وهو يسأله، فتقترح لي يكون العكس لما حصل، ليه ما كانش كده ولا كان كده؟ لأنك عبد جاهل لا تدري، الله هو الذي خلق وهو قال ألا يعلم من خلق؟ إثبات الخلق متضمن لإثبات العلم، لأنه ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال عزيزنا والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق العباد وهو أعلم بهم، ووضع الإيمان في موضعه ووضع الكفر في موضعه، هو أعلم بالمهتدين وأعلم بالظالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال عز وجل والله أعلم بالشاكرين، وقال والله أعلم بالظالمين، فما وضع الأشياء إلا في موضعها. فإن اقترح إنسان خلاف ما وقع وقال لماذا لم يجعل موسى محل فرعون وفرعون محل موسى، وهذا من أجهل وأضل الأسئلة، شبهة باطلة قطعا، لأن اقتراح جاهل لا يدري صفات الخلق ولا يدري حقائقهم ولا يدري أن هناك تفاوتا هو سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو أعلم به بين الذوات المختلفة، فلا يصلح أن يوضع هذا موضع هذا على موضع هذا موضع هذا. فلو سأل سائل لماذا لم يعكس الأمور، كأنك تسأل لماذا هو رب. ولذلك قال لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وليس على طريقة الجبرية أنهم يسألون لا يسأل عما يفعل، يعني الغضب عندنا شديد الكلب لأنه هو ظلم وعدوان، ولكن تناقض ما لنا عليه من السكوت، زي المجرم الذي يقول اللي هو ليس المنسوب المتنجع يقول يد بخمسي مئين عسل قطعت ما بقى لها رق رق قطعة في ربع ديناري، فنأخذ ما لنا عليه إلا السكوت فنعوذ بمولانا من الجهل. يقول إيد السجية بتاعتها اتقطعت في أي حتة أو في كده ديتها 500 دينار عسل دينار ما بقى لها قطعة في السرقة في ربع دينار، يقول تناقض ولا يقول لا يسمش إيه على إيه. وبعدين يقول إيه ما لنا عليه إلا السكوت، هذه السكوت المذموم بتاع الجهرية اللي هو بيقول وضعه البذات أهي نحيجي دلوقتي دول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي، ووضعوا اللحم للبذات على ذروتي عدني ثم ناموا البذات إذ خلوا عنها الركن، لو أرادوا صيانتي لو أرادوا صيانتي ستروا وجهي خفن ستروا عني وجهي خفن. يقول يشبه نفسه في الوقوع في الفاحشة بواحدة عشان بص على وشها الجميل بانه هو لا حط اللحمه لايه للصقر على ايه على دبره الجمل، وبعدين قالوا للصقر انت ليه في خف اللحمه، لو كانوا عايزين يمنعوني من الفاحشه كانوا سطروا عني ولا كلام، طالما ان هم كشفوا لي وشي يبقى خلاص. دول بقى الذين يقيمون الحجه للعباد على الله، المنابلين للفطره والمنابلين للشرع. قالوا لا دول هم السكوت الباطل بقى اللي عند ناس كثيره، هم عندهم عزم على القدر ولوم على الله عز وجل وإقامة للحجة للعباد على الله، يثيرون حجة للعباد على الله يرون أن الله قد ظلم العباد بس شديد الكلمة، يبقى ليش يقول ده يقول لك أنا أعمل إيه؟ لا يوجد له النفع. وأكثر الخلق كما يقول القيم لو فتشت لوجدت له ملامة على القدر والخراح، وعمال يقول في نفسه غير المتهم يعني ربه عز وجل في حق نفسه خصوصا وحق غير أنه مفروض الحق وانه كان ينبغي غير ما كان. ولذلك الجواب الشامل الواسع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وان كل شيء خلقه وملك يده وبالتالي فهو اعلم به، فما وضع الاشياء الا في موضعها، وما ظلم العباد ذره ان الله لا يظلم مثقال ذره، ولا يسأل عما يفعل لماذا فعل هذا ولماذا فعل هذا، لانه لا يفعل شيئا الا للحكمه، مش لان احنا مش قادرين نتكلم والا نخش النار هيعذبنا بالنار، لا ده هو لا كده عقيدته فاسده بس لسانه مش قادر يتكلم بيه، لكن دي عقيده فاسده لابد ان تعتقد من داخلك. اعد الله رحمته وحمده لقول له الملك وله الحمد، له الملك ده اثبات القدر، لان لو هو ليس لو انه يقع في ملكه غير ما يريد لما كان له الملك، اذا ما يجي ازاي وهو عبد يريد شيء وهو يريد شيء يقول عبد يقع ما يريد لما يقع فما يريد هو، يبقى ازاي هو رب وملك؟ اراد الله شيئا اللي انتم تثبتوه اللي هو الاراده الشرعيه بس اثبات الشر، ويكون انقطع. عشان كده قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه الجمله بتاعت فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم وثبت عليهم الحجه، القدريه هم بيقولوا الجمله الثانيه دي اللي بيقولوا ثبتت عليهم الحجه في الشر، هذه اراده الله وفيما يستقبلون نفي للعلم ونفي للقدر السابق ونفي للكتابة ونفي الأولى للمشيئة والقدرة الإلهية وخلق فعل الله، فجعلونا إثبات الشرع وإقامة رد عباد مستلزمة لنفي للقدر. فتقول إذا إزاي له الملك وعبده يريد شيئا فيقع ولا دخل له به ولا يستطيع منعه ولا يستطيع توفيقه ولا يستطيع هدايته ولا يستطيع إضلاله، وإذا أراد هو شيئا لم يقع، لأن احنا شايفين ان الواقع مليء بمخالفة الشر. على هذا تعرف تكفر على كلام كنت تقول ان الإرادة الوحيدة من الصفة لله هي الإرادة الشرعية، مفيش إرادة كونية، انه بيعفو العلم والقدرة والإرادة والمشيئة، والمعتزلة بيثبتوا العلم والكتاب والمشيئة، بيعفو الإرادة والمشيئة، بيعفو خلق أفعال الإله، بيعفو الإرادة والقدرة والمشيئة، المشيئة هي الإرادة الكونية. فلما بيعفو الإرادة الكونية يجعلوا أن الله يريد شيئا هو الشر، والعباد يريدون المعصية والكفر والشرك، لا تبقى إرادة العبد دون إرادة الله، عشان يثبتوا الحمد بدعمهم، مع أن ده بنقص الحمد، إن الحمد والملك متلازمان، عشان يبقى له كمال الحمد يبقى لابد أن يكون له كمال ليه؟ الملك. الجبرية بقى لما نفوا لما أثبتوا ملك الله اللي هو أن يقع لا يقع في ملكه إلا ما يريد وإرادته نافذة، لكن حينما سبوه إلى أنه يظلم الناس وإن لم يصرح بألسنتهم، اللي صرح بالكلام ربنا ظلم إلى كاس خالد بن الوليد والعياذ بالله، اللي صرح بأن ربنا ظالم ويخالف المعلومة دي بالضرورة عند المسلمين ربنا عز وجل يحكم معاك، لكن هو صياغتهم للعبارات بتاعتهم تلقاه بيان مكتوبا وقال إياك إياك أن تبتلى بالبهائي، ده تشبيه إن واحد اللي كلفنا بالشرع كأنه كتفنا وراء الماية وقال له لو ازدريت ماية هنزيد بقى تنوع يا خاطر، ده بيشبه الشريعة مع القدر بهذه هذا التشبيه الكفر والعياذ بالله اللي بيخليه يجعل ان ربنا ظلم العباد، يبقى نفى حمد الله عز وجل. اهل الايمان يثبتون ايه؟ الملك والحمد، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يثبت التوحيد والعبادة ووجوب افراد الله عز وجل بانواع العبادة كلها، لا اله الا الله ونفي الشريك عن الله عز وجل، ويثبتون القدر له الملك، ويثبتون ان افعاله بخلق على مقتضى الحكمة والعدل وصفات الكمال التي يستحق ان يحمد عليها، فهو يحمد عز وجل على خلق المكروه والشر كما يحمد عز وجل على خلق المحبوب والخير، لانه وضع الاشياء في موضعها. لماذا وضع هذا في هذا وهذا في هذا؟ لماذا لم يدع العكس؟ لا يسأل عما يفعل فهو يسألون، هو اعلم بخلقه، فهذا الامر لابد ان نستحضره جيدا، لان كثيرا من الناس اما ان يثبت انه شيء قد قضي عليه ومضى فيه من قبل كثيرا. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينش زي ما قلنا في الجمله الاولانيه اثبات الحجه؟ قلنا اولا لان هم لما سالوا السؤال ما ضمنهوش باطل، الجمله الاولانيه فيها شيء من الباطل، ارايت ما يعمل الناس فيه ويفدحون، ده اولا اشهد العمل، صح كده؟ اشهد العمل، اشيء قضي عليه ومضى عليه من قدر قد سبق في فيها اي بطش؟ لا، مش كده؟ السؤال كان متضمن مسالتين، اختار ما بينهم، واحده متضمنه حق محض، بل فيها اشاره الى اثبات قدره العباد واعمالهم، لما قال ايه؟ بل نص على اثبات الاعمال، ارايت ما يعمل الناس ايه؟ فيه ويكتفون، اذا اثبت عمل الناس. الجبريه انه يغالوا في اثبات القدر دول البشر دول ملهوش في الاعمال. الاعمال بتاعتهم مجرد اعمال مجازيه، لا بيكدح ولا بيعملوا ضغمة، ورقه سقطت، ريح حبت، زي بالظبط كده من القلب بيدق الانسان بيعمل الطاعه والمعصيه. وهذا كما ذكرنا منافي لبداهه العقل بعد منافاته للشخص، ان ربنا اثبت افعال العباد انهم يفعلون ويعملون ويكسبون، كم في القران من اثبات الكسب والعمل والفعل للعباد كثير جدا، الذين امنوا وعملوا الصالحات هؤلاء ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، وهؤلاء هذه الجنه التي كنتم توعدون اصلاها اليوم بما كنتم تكسبون، وغير ذلك كثير جدا في القران يثبت افعال العباد. فالجمله زي ما قلنا كده ان لا يصح ان يجعل اثبات القدر سبيلا الى ابطال الشر، ولا يصح إثبات الشرع سبيلا إلى إبطال القدر. فنقول الجملة الأولية السؤال القضية الأولى اللي سألوا عنها رجلان من مزينة واحدة منهم متضمنة حق نفط ماشي، وقلنا إثبات الحجة معلوم بالضرورة وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى مزيد إثبات، خصوصا أنهم لم يتعرضوا لرشيد في السؤال. خلاف الجملة الثانية اللي هي ما يستقبلون، أدي أول غلط، وهو إنه يجعل الأمر أوف وإنه فيش قدر سابق. ولما يقول أم أنجي أو فيما يستقبلون، ففي شيء يقضي عليهم أو فيما يستقبلون، ده دليل إن دي عكسي، فإذا هم مستقبلين تماما إن الجملة الثانية فيها نفي القدر. فأثبتوا صحيح إقامة الحجة ورسالة الرسول، وده لم يتعرض لنفي بالمرة، لكن تضمنوه نفي القدر، فكان لابد من الجواب الصحيح الذي يثبت الحق ويبطل الباطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحق الحق بقوله لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، طيب، وأبطل الباطل بقوله لا لي لأن جاء فيها إبطال لقوله فيما يستقبلون إلى الجملة الأخيرة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن إثبات الشر وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من فيه بالضرورة ومعلوم بالفطرة والعقول أنه لا يمكن نفيه، فكان عن معرفة الشر وهو أن الحجة قد قامت وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، فكان هذا الجواب أحسن جواب لا يمكن غيره والله أعلم. ونفي الظلم نبني على أن الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وما وضع الأشياء في مواضعها وما ظلم الناس شيئا إذ أفعالهم تقع بإرادتهم وقدرتهم المخلوقة لهم التي لها أثر في أفعالهم، وما يعذبهم إلا بعد أن تبلغهم الحدود الحجة والحجة والميثاق والميثاق، لأنه ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله يحب العذر. ولذا لم يكتفي سبحانه وتعالى بميثاق عالم الغرب الأول الذي أخذه على العباد، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدا، وإنما أكد عليهم ذلك بأن فطرهم على توحيده ومعرفته عز وجل والميل إلى توحيده سبحانه وتعالى، فأقم وجه الدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليه كأثر من آثار الميثاق الأول، وما اكتفى بذلك سبحانه وتعالى حتى أرسل إليه الرسل، ولا يعذبهم إلا باكتمال الخدد قطعا لأي عذر كان، فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الرسل ودعوة الرسل، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك تتجد القضية دي قضية إقامة الحجة على الناس، القضية دي جذورها في عدم اشتراط بعثة الرسل لدى المعتزلة، لأن المعتزلة يرون إقامة الحجة ثابتة بالعقول فقط، مجرد العقل عندهم كافي اللي هي الفطرة باصطلاح أهل السنة، لكن عند المعتزلة والمتكلمين على طريقتهم بيقولوا العقل، فوجود العقل كافي في تعذيب من يستحق العذاب والإجابة من يستحق السلام دون أن تبلغ دعوة الأخرى. عشان كده لما بنؤكد ونكرر أن قضية العذر بعدم بلاغ الحجة قضية ليست خلافية عند أهل السنة، وإنما هي خلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة، واللي بيثبتهم أن الميثاق الأول حجة مستقلة لا تحتاج إلى دعوة الأخرى هؤلاء هم المعتزلة، ومع أن المعتزلة بيثبتوا ميثاق لكن بيثبتوا أثره اللي هو العقل بيسموه اللي هو الفطرة كما قلنا كما ذكرنا. فهؤلاء طريقتهم اصلا في انه لا تلزم دعوة دي الرسل، الحجة قائمة عليهم مجرد العقول والعياذ بالله من ذلك. لكن كما ذكرنا الجبرية في جانب والقدرية النفاة في جانب، كل منهما مبطل وعنده شأن الحق، نضم الحق الذي عند هذا والحق الذي عند هذا ونترك الباطل فيجتمع الحق في الوسط، مذهب اهل السنة والجماعة والله الحمد لله، وهو إثبات الشرع وإثبات القدر، إثبات الشرع إياك نعبد وإثبات القدر إياك نستعين، وإثبات القدر عليه توكلت وإثبات الشرع إليه يريد أن أرجع إلى الله أعمل بطاعته أترك معصيته وأفعل طاعته. وكما قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختلف فخور. الذين يبخلون وأمر الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون وأمر الناس بالبخل وما يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في الآية دي هي التي قد في الكتابة وكتابة المقادير. ثم قال بعد ذلك ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه إثبات إيه؟ الشرع. دائما تجد الاثنين مقترنان في كتاب الله عز وجل، إثبات الشرع وإثبات القدر. لا إثبات الشرع يمشي القدر ولا إثبات القدر يمشي إيه؟ يمشي الشرع والحجة. ولذلك لابد من الأمرين معا. لما تيجي بقى تنظر لها من جهة العقل السليم تجد أن هذا هو الصراط الصحيح، يشبه الصراط الذي ذاته هو أحد من الشعر وأحد من أدق من الشعر، ومن الانحراف عنه يمينا أو شمالا يؤدي إلى الهلاك. لكن هو ما فيش حق غيره، العقول السوية لا تثبت غيره. فكر في كل مسألة على حين تجد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا يمكن أن يكون سواه. ليه؟ تعال فكر وشوف، هل أفعال العباد كلها اضطرارية؟ ده أدق القلب وهضم المعدة للطعام وشغلات الدم في العقول، المخ أقصد، زي ضرب واحد وأكله، زي الزنا وشرب الخمر والصلاة والصوم والزكاة كما يعتمد. لكن دول ده واحد بقى النطق بكلمة التوحيد كنطق بكلمة الكفر، ده قلبه بيدق 40 دقة في الجيبة تاني بيدق 80 ولا دول داخل ولا دول داخل. النطق الكلمة دي زي دي زي دق القلب بالطريقة دي، زي ان الفلان ده اتولد طويل وده قصير وده ابيض وده اسود، زيها ده صار مصر ده صار يهودي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا، صحيح ان الولادة لابوين انا ما اخترتهاش، لكن عندما يعرض عنه العقل يعرض عنه لسانه لما يعطى العقل بيختار ما بيختارش. اختار قطعا، ده بيروح الكنيسة بيلاقي نفسه رجلين مودية الكنيسة، ده بيروح المعبد ده بيلاقي رجلين راح المعبد غصب عنه، ده بيروح الجامع كلهم في ايده غصب عنكم فيها رجلين وجابتكم لوحدكم ولا انتوا اللي جبتوها. ولا شك ان هذا الامر لابد ان يكون مخلوقا لله قطعا ويقينا، لان حركه رجليك متوقفه على حاجات مش انت تملكها. فكر فيها وراها هتلاقيها مفيش غير كده. انت تملك العضلات دي عشان تنقبض، انت ليك دخل بالتفاعلات الكيماويه عشان تنقبض العضلات، ليك دخل بالاعصاب السليمه، ليك دخل بالعقل المخ اقصد اللي بيخليه يطلع نبضات معينه عشان العضلات تتحرك بطريقه معينه عشان تيجي، ولا انت مالكش دخل بالموضوع ده؟ مالكش دخل، لان دي قدره مؤثره بس مش اثر مطلق، واراده مؤثره بس مش اثر مطلق، متوقفة على حاجات تانية اللي هي بالضبط بالضبط ما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. في الأمور ده في غير ذلك كثير جدا. بلا شك أن اختيار الإنسان لأي شيء معين متوقف على عوامل كثيرة جدا من جواه ومن براه، ومن ضمن العوامل دي مش عايزين نقاس وعلاج العوامل هو لا يملك منها شيء، الزمن اللي اتولدت فيه والمعطيات اللي في المجتمع اللي انت بشأت فيه ودين الابوين والتربيه الاولى للانسان في اول نشأته انه يتربى على ايه وتكون شخصيته بمعاملات معينه، كل ده اثر عليه بلا شك. والا فانت ليه اهل الاسلام ومثلهم في ذلك اهل الكفر بيدوروا على تربيه ولادهم على المناهج اللي هم عايزينها الا ليه تدي بها اثر. وتعالى انظر عبر التاريخ، مش كل الناس ولادها في الامر العام الا من رحم الله، تلاقي بيطلعهم على دين ابائهم كما قال عز وجل فلا تكن في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل. اكثرهم بلا دليل اخذ وهم ما اختاروش الاباء، لكن ده ما يعنيش الغاء اثر الاراده الانسانيه والقدره الانسانيه اللي بناء عليها يحاسب بها. فالاراده الانسانيه موجوده بس مش مطلقه، والقدره الانسانيه موجوده بس مش مطلقه، ومش موجوده بدون اثر، موجوده باثر بس الاثر ده مش الاثر الوحيد ولا على سبيل الشركه مع قدره الله وارادته، بل اراده الانسان وقدرته اثر من اثار اراده الله وقدرته، وما تشاءون الا ان شاء الله. معانا اخوانا؟ ما بنقولش على سبيل البدل ولا على سبيل الشركه. يعني مش اثر الانسان اثر اراده الانسان واثر اراده ربنا على سبيل البدل، ده شويه ده شويه. ده حبة وانت فعلا سيد ابعي شوية وده شوية، لا قطعا لا، ولا على سبيل الشركة ان الاثنين مشتركين، يا ربنا لا شريك له سبحانه وتعالى، ولكن على سبيل ان احدهما اثر للاخر، زي المثال اللي احنا كررناه قبل كده مثال الاب والام مع الولد. الأب والأم في الحقيقة وجودهم اللي هو متوقف عليه وجود الولد أثر لخلق الله، أثر لإرادة الله وقدرته، وإرادتهم كذلك إنها اتخلقت فيهم بعد ما كانت عدم، لأن إذا كان الشخص نفسه عدم فإرادته من الأول كانت عدم وقدرته كانت عدم، وخلقت له ووهبت، مش أنت اللي لقيت نفسك، يعني أنت اللي جبت الإرادة لنفسك، إذا أنت لقيتها في نفسك. الإرادات دي كلها اتولدت في الإنسان مع ولادته، وازدادت بأنواع مختلفة، إرادات متنوعة تحصل في الإنسان، ومع كونها مخلوقة إلا أنها ليست عظيمة الأثر، لها أثر بس الأثر ده معلق، معلق على ماذا؟ على مشيئة الله الذي تنفذ في الإلهان بأسباب كثيرة جدا من ضمنها إرادته وقدرته. زي ما قلنا الأب والأم سبب لوجود الولد، والأب والأم والولد ثلاثة مخلوقين لله، وربنا الذي أراد أن يخلق الولد من الأب والأم. ماشي كده؟ بقيت مسألة يعني ثالثة أو في هذا الحديث، وهو تفسير قوله عز وجل ونفسي وما سواه، قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. إن كان هذا مرفوعا وهو ظاهر الحديث، إن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده ظاهر كما ذكرنا أن عمران متصلش، وإنما ذكر كان كله متصلا، ماشي؟ أو من كلام عمران رضي الله عنه ولا يعلم له خالف من الصحابة. في تفسير الآية دي إن هي إيه على إثبات القدر؟ هو تصديق ذلك. الحديث ده يستدل به على إثبات القدر ولا على إثبات الشرع؟ في المقام الأول إثبات القدر، وده هو الشرع اللي ما ذكروش لأنه هو معلوم الدين بالضرورة، ماشي؟ وليس لأنه منفي، وليس الآية لإثبات ذلك، لأن هما الاثنين بيسألهم عندهم إثبات عمل الإنسان موجود، بيقولوا أرأيت ما يعمل الناس به يمدحوه، فهم القضية عندهم إذا ليست في إثبات الشرع وإنما في شبهة نفي ليه القدر، فكان العلاج ابن إثبات بل شيء قضي عليه. طب لما تأتي الاستدلال بالقرآن على هذه القضية، الآية دي دليل على إثبات القدر، مع إن الأكثر يظن أن هذه الآية دليل على إثبات الشرع وإثبات الحجة، نتيجة اختلاف التفسير في الضمائر الموجودة فيها ونفسي وما سواها، فألهمها أول اختلاف في التفسيرين في الآية سببه اختلاف في كلمة ألهمها، فألهمها فلورها وتقواها، ففي ناس بتفسر ألهمها فلورها وتقواها أي بين لها فلورها وتقواها، يبقى كل نفس بين لها فلورها وتقواها، زي وهديناه من الزي، فكل إنسان بين له التقوى وبين له الفلوس، يبقى جعل الإلهام بمعنى البيان، ليلة البيان. ويبقى معناها بعد كده قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه، يبقى سائل زكى هو الإنسان، ماشي؟ وقد خاب من دساها، يبقى الإنسان برضو. هذا التفسير، وده تفسير بعض أهل العلم، مش تفسير منكر، بس هل هو في العقيدة التفسير الراجح؟ هو التفسير الصحيح اللي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو فسره الصحابة رضي الله عنهم على أقل تقدير، ده موقوف على إيه؟ على عمران، بس الصحيح هو مرفوع ظاهر دي في الحديث. فطالما ان الاسلام فسره كده يبقى ده تفسير صحيح، وهو لا ينافي التفسير ده. التفسير الثاني بقى فالهمها فلورها، ده تقوله هو الصحيح، التفسير الصحيح ان الهمها الالهام معناه ان الله خلق في هذه فلورها وخلق في هذه الاخرى تقواها، خلق في النفس دي الفلور وخلق في النفس دي التقوى، الهم كل نفس دي ويسره لما يسر. قد افلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، قد افلح من زكاها الله، قد افلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، وبناء على التفسير ده تبقى الايه دي دليل صريح في اثبات القدر. لو كان على التفسير الاولاني تبقى الايه دليل على اثبات القدر، فتبقى انا دليل على اثبات الشر. الشرع هو الذي يلين به الفجور ليه؟ والتقوى، اللي بيبين من خلاله ده الخير والشر، الشرع هو اللي بيبين ده الخير والشرع، وهو اللي بيبين ده ايه؟ الشر. وإن الناس منقسمين بناء على ذلك، فنقول بناء على التفسير الأول تبقى الآية دي أثبات الشر، فألهمها فجورها وتقواها يبقى بين لها، وما يبقاش فيها إثبات للقدر. وبناء على التفسير الثاني اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم احتج بيه، أو عمران بن الخطاب احتج بيه، يبقى هو ده الدليل على إثبات القدر، يبقى معناها فألهمها أي خلق فيها الفجور وخلق فيها التقوى، وهو سبحانه وتعالى الذي زكى نفسا ونفس أخرى. القلب، لماذا زكى به ودسها به؟ فيسأل عمر قبل الصلاة. ثاني حاجة، هل هذا ينافي أن يسعى الإنسان في تزكية نفسه وأن يبتعد عن تزكيتها؟ لا، لأن ربنا الذي قال قد أفلح من زكاها هو الذي قال قد أفلح من تزكى. مش كده؟ تزكى فيما تستمعش، إلا من العبد هو الذي يتزكى، لأنه قال وذكر اسم ربه فصل. ماشي؟ وهذا من تزكية الله لنفسه، أن وفقه أن يزكي نفسه ويصلي ويؤتي ماله يتزكى ويتصدق ويفعل الخيرات. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في سؤال الله عز وجل إلهام التقوى، إيتاء التقوى، أصرح دليل على تصحيح هذا التفسير الثاني، وهو أن الله الذي يؤتي النفوس تقواها سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يزكيها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، زكها أنت خير من زكاها. لو كان الإنسان هو الذي يزكي نفسه وحده إذا ليس هناك معنى لأن تسأل الله أن يزكي نفسك. ولو كان على مدر القضايا المبال هم بينفوا أن الله يفعل شيئا في نفوس الأباء، ولو كان التقوى ملك للإنسان إذا أي معنى أن تقول يا رب آتي نفسي تقواها؟ فإن تدعى اللهم آتي نفسي تقواها دليل أن التقوى التي تفعلها هي خلق من خلق الله وهبة من هباتي، وأنت تسأل الله أن يهبك التقوى. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما في الدعاء يؤكد أن تفسير الآية أن التقوى ألهمها أن خلق فيها ليه؟ فنورها وخلق فيها تقوى، وأنت تسأل الله أن يلهمك ليه؟ التقوى، أن يؤتيك التقوى وأن يزكي نفسك. ولكن ما فيش تعارض بين هذا المعنى والمعنى الآخر، وهو أن على العبد أن يزكي نفسه بالاستعانة بالله حتى يوفقه لفعل الطاعات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الشهيد. فأنت تسأل الله أن يجعلك مقيما للصلاة، فأنت تصلي وتقيم الصلاة والله يجعلك كذلك، أنت تتزكى والله يزكيك. فهذا هو الصحيح تسير في أهل بيته. وفيه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكف؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا حديث العلم الثالث: ما من نفس، ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. شبهة يعطيها الشيطان أزالها النبي عليه الصلاة والسلام. شبهة، والصحابة كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن دقائق الاعتقادات وتفاصيلها، وإذا وقعت له شبهة ذكروها ليزيلها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، فيقبلون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقين موقنين بما قال. فقالوا: فلما نعمل؟ للشبهة الباطلة، أفلا نتكل أي على القدر، سوف يأتينا ما قدر لنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب العمل ووجوب العمل، فقال: اعملوا أي بالصالحات، وقال: فكل ميسر. فأنت إذا اجتهدت في طاعة الله يسرك الله لليسرى. ولذلك احتج بقوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وفي كل إثبات أفعال الآيات، وإثبات أثر هذه الأفعال في توفيق الله عز وجل لهم. وينفع أن يكون فعل العباد يؤثر في فعل الله؟ هنقول: فعل العباد الذي هو أثر من أفعال الله عز وجل يمكن أن يكون شبها في فعل الله عز وجل؟ وهذا أمر لا يمكنه كل عاقل يوجد الخرابية، وهو أن الله يجعل أشياء سببا لأشياء أخرى، وهو سبحانه وتعالى الذي يخلق الشيء الثاني اللي مخلوق بالأولاني، بس ده ما يمنعش أن هو سبحانه وتعالى الذي جعل هذا سببا لذلك. زي الولد ما قلنا ولد يعنيه أمه، وربنا خلق الثلاث. فالتيسير اللي يسرى سبب لفعل ايه العبد الاولاني اللي هو ايه الاعطاء والتقوى وايه والتصديق بالحسنى، سبب التيسير اللي يسرى سبب الذين من الطاعات من ثواب الحسنه الحسنه بعدها ومن عقوبة السيئه السيئه بعدها. طب وفعل العبد الاولاني هو في الحقيقه اثر لفعل الله ليه؟ لان ربنا اللي وفقه اول مره حتى يهتدي وهو الذي هداه سبحانه وتعالى فاعطى واتقى وصدق بالحسنى كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. مش الحديث من تاب قبل ان تطلع شمس وغيرها تاب الله عليه؟ فعل الله هو ايه؟ ان يتوب عليه. سبب هذا الفعل ايه؟ فعل العبد اللي هو توبته ايه؟ توبه العبد الى الله سبحانه وتعالى. طب ينفع نقول توبه العبد فعل العبد سبب فعل الرب؟ هنقول فعل العبد الذي هو نتيجه لفعل الرب سبحانه وتعالى الذي هو اثر من اثار قدره الرب وفعله لعبده، نعم يمكن ان يكون سببا لفعل الله عز وجل. ما تاب العبد الا بتوبته عليه، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهو ربنا تاب عليهم اولا فوفقهم للتوبه، فلما تابوا قبل الله توبتهم. ربنا هداهم للاسلام فلما اعطوا واتقوا وصدقوا بالحسنى يسرهم الله لمزيد من اليه من الطاعات، ويسرهم الله ليصبح حتى يدخلهم ويوصلهم الى الجنه. واما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لنصره. وطب فعل الاولاني ايضا من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن ده دليل على اثبات السببيه، اثبات ارتباط الاعمال بنتائجها، وهو ان العبد مأمور بالعمل، ولذلك احرص على العمل سوف توفق للخير باذن الله تبارك وتعالى. واياك ان تجعل اثبات القدر سببا لنفي العمل، بل اثبات القدر سبب محفز للعمل، وهو انك تعلم ان الامر بقوه الله وقدرته فتستعين بالله عز وجل وتساله ان يوفقك للطاعه وتجتهد بالطاعات اكثر مستعينا بها، لانك انت لو انت اجتهدت في ان تصلح من نفسك وحدك فهذا اضعف ما يمكن، بل لن تصل ابدا، لن تهتدي الا بهدايه الله ولن تتزكى الا بتزكيه الله. ولعل هذا في الاشاره بقول الله سبحانه انت خير من زكاها، خير يفعل تقديس العبد يزكي نفسه والله يزكي العبد، ولن تنفع تزكيه العبد نفسه الا بتزكيه الرب له هو سبحانه وتعالى خير من زكاه. انا ابذل مجهودي، مجهودي مش ينفع ببصره ولا باقل منها الا ان يوفقني الله، الا ان يدخلني ربي برحمته الجميع، الا ان يهديني سبحانه وتعالى. اذا الايمان بالقدر يخليك اشد اعتمادا وتوكلا من اللي هو عباده من العبادات، توكل بعباده من العبادات والتفويض عباده من العبادات، وتستعين بقوه الله، مع ان القوه اضعاف مضاعفه عن قوتك لو انت شايف نفسك لوحدك. فلو شايف نفسك لوحدك دي قوتك يعني هتبقى كالعدم، ذره من البحر هتجيب نتيجه ازاي؟ هتعوم فيها سفينه ازاي ذره من البحر دي؟ خطر البحر هتعوم فيها مركب كبيره عمرك ما هتوصل. عشان تعوم مركب كبيره مركب الاعمال الصالحه لابد ان تكون في ايمان عميق بقدره الله واعانته وتوفيقه وملكه سبحانه وتعالى، تقوم تقدر ايه؟ تقوم المركب الاعمال دي. لكن من غير كده قدرتك وارادتك دي لو بصيت لها تهلكك وتدمر نفس الانسان وتدخل فيها الامراض والعيوب كلها والامراض كلها اللي تاتي للبشر، بل الانس والجن سببها نظرهم الى انفسهم وقدرتهم وقوتهم وتزكيتهم لانفسهم وانهم الذين فعلوا الخير والاحسان وما يستحقون كل خير، نظرتهم نفسهم لامراض ابليس كلها من هذه الجهه، فده مهلك والعياذ بالله. يبقى الايمان بالقدر سبب لايه؟ لمزيد من العمل، مش ان الايمان بالقدر سبب الاتكال وترك العمل. الرسول ابطل هذه الشبهه بقوله اعملوا واثبت اعمال العباد، حيث قال اعملوا واثبت التيسير، اثبت ان ربنا ارادته نافذة في العباد من خلال اعمالهم. والله المستعان. قال والايات والاحاديث في الاداب كثيره شهيره، رسول استقصاؤها قد تقدم منها جمله في اثبات علم الله عز وجل من توحيد المعرفه السلبيه. سؤال: الاراده الاختياريه للعباد ثابته اثناء حياته، فنحن نؤمن ان من كفر كفر بارادته، وان من امن امن بارادته، لكن عندما يجتمع الناس يوم القيامه حيث لا اراده فان الله قد خلق لي هذه الاراده التي اقترفت بها الخير والشر. فإرادة الإنسان هل يكلف فيها في غار التكليف هي التي حاشب عليها؟ الله قد جعل له هذه القدرة والإرادة زي هنا مخلوقة غير مطلقة وغير معلومة وغير معلومة الأخر، ليست مطلقة بأن هي الإرادة الكاملة المؤثرة وحدها، إنما هي أثر من أثر قدرة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أنها مخلوقة لله عز وجل لم يخلقها الإنسان بنفسه. لا يؤمن بإرادتي، لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن هذا لمشيئة الله عز وجل. يوم القيامة إرادة العباد عايزة، لكن هل هم يريدون شيئا؟ نعم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وأهل الجنة يريدون النظر إلى وجه الله ويريدون أن يجدوا من فضل الله. الإرادة غير عادية، بس إرادة الإنسان بأظهر ضعفها وعجزها الحقيقي يوم القيامة، لكن هل يوم عادي ولا كلها؟ هل حينما نسأل لماذا جعل الله عز وجل أثر قدرة الإنسان يكون شرا يكون الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نعم، الجواب ده هتجاوب عليه في أي حال، في أي مسألة مسائل زميلك معاك في قضية القضاء والقدر. والظاهر القواعد الثالثة وهي إثبات الملك وإثبات الحمد، وهو أن الله لا يسأل عما يفعل مع يقينك التام أنه لا يفعل شيئا ظلما، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يثبت الحاجات دي، ولو ما قدرتش تفهم العلاقات اللي بينها يعني يفيك إثبات صفات الله صفات الكمال وإثبات مسؤولية العباد، وما تفكرش في العلاقات إلى أن يأذن الله عز وجل بالفتح حتى يفتح الله لقلبك عيونا فتدرك فيها هذه المسألة العظيمة الأهمية. من يولد وأباه نصارى مثلا يظل 14 سنة قبل مثلا يعني يتعلم النصرانية ويلقن بكلام الرب عند حماية الإسلام، أكيد عندما يبلغ يستطيع أن يصل إلى الحق؟ كم من واحد وصل إلى الحق؟ هل هذا الكلام الباطل يغير فكرة الإنسان؟ كما تولد البهيمة اللئيمة تسميه جمعاء تحسون فيها من جدعاء، يعني في حد من البشر لما تقعد تعلمه 14 سنة 30 سنة 50 سنة إن واحد واحد واحد واحد، بعد 50 سنة في نفسه إن واحد واحد واحد كامل ثلاثة، مش كده؟ هيفضل كده، ربنا فطر على إن واحد واحد واحد يبقوا إيه؟ ثلاثة مش واحد، مش كده؟ وإنه ما ينفعش يبقى قاهر وقادر ومغلوب في نفس الوقت، مش كده؟ مصلوب ومصلوب عليه ومصلوب، ما ينفعش، مش كده؟ حي وميت، إيه رأيكم؟ مات وهو يدبر الكون، ثلاث أيام، في فطرة مهما تقعد تعلمه يقبل الحق ولا يقبلش الحق بعد كده، إلا إن هو يفضل يقول أسيب أمي وأبويا، أسيب المجتمع بتاعي، أسيب ما نشأت عليه هذه القضية، ما يعبدون إلا كما يعبد أبوهم، مش إن العقول اتغيرت، العقول هتفضل كده، سورة البريمة لئيمة إيه؟ جمعاء العقول تظل على أنها تعمل الحق، بس نتيجة التغطية بالسكر بالشهوات وسكر الموازين الباطلة بتاعت مواد تميلية في الحياة الدنيا هي اللي بتخليهم يشوفوا ده هو الحق وده هو الباطل، ونسأل الله العفو والعافية. لكن هو يعني ما استبانوش الحق، لا استبانوا في لحظات معينة قطعا ويقينا، ولكن جاء عنده تقديم العلاقات الاجتماعية والآباء والأجداد على الحق ده، فسكته لغاية ما مات في قلبه فأصبح يرى الحق باطلا وواضحا قليلا، يعني مسؤول عن نفسه لا، ولو دخل النار يبقى دخل بعدل وحكمة من الله عز وجل. حديث إني خلقت عبادي فأنا فأعيذ قدسي، ذكر الحديث أن العبادة فطروا على التوحيد والإيمان، فكيف يقال إن الله عالم أن قلوبهم لا تقرأ الحق؟ هي تميل إلى الحق لو تركت شأنها، لكن علم الله عز وجل أن منهم من يقدم رغم وجود هذه الفطرة السوية في نفسه الموازين الباطلة، إذا قلنا من علاقات اجتماعية ومن مال ومن سلطان ومن دنيا على الحق الذي يوجد. إيه المشكلة في الموضوع؟ هو شايف في نفس العقل ذلك هو يختار ضده، بل مش انت لو بصيت في البشر هتلاقي ان اكثر البشر يختارون ذلك، رغم ان هو باطل قطعا ويقينا ومع ذلك يختاروه عادي جدا، يعني ملايين البشر بيعبدوا البقر بنقاط النهارده ليه؟ وفكر كده قول ليه؟ هل لان الفطره مش موجوده بين البقره دي اللي احنا حاسبينها؟ وان البقره دي ممكن تكون هي اللي خلقتنا ولا هي الاله ولا تصلح ان تكون الها بيعبد؟ وهو يكفي انهم لو كانوا يزودوا البقر الى الان فقال له لا. طب ليه اللي يحصل ده؟ عشان لا أبصوا كده. وقال له لا، تريدون أن تصدون عما كان أهل هنا. فده ليس الله علم ذلك سبحانه وتعالى، إن هم لا إنهم هيقدموا أشياء كثيرة على الفطرة وعلى دعوة الرسل التي هي موافقة لما في فطرة الله. من أثبت القدر ونفى الشرع فقد أثبت نوعا من الملك دون أن يثبت الحمد، اللي هما الجبرية. ومن أثبت الشرع ونفى القدر فقد أثبت نوعا من الحمد ونفى الملك، اللي هما مين؟ القدرية ومنهم المعتزلة. الأشاعرة يميلون إلى الجبر، وعندهم جبر، لأنهم يقولون بإثبات قدرة وإرادة للإنسان لا أثر لها، كأنها لا شيء، ولا يثبتون أفعال العباد، يفعلون أفعال العباد كلها مجازا لا أفعال حقيقية، هي من جنس أفعال الاضطرارية، سميت كذا فعل مجازا، زي سقط في الورقة، تعرف الورقة فاعل لكن الورقة ما لهاش دعوة، فاجرة ودي بلا شك منافئة للعقول السليمة فضلا عن الشرع الصحيح. الحديث لا يرد القدر إلا براحل صحيح، إن القضاء والدعاء يعتمدان إلى يوم القيامة، فلا يرد القدر الذي قدر الله ألا ينزل إلا الدعاء الذي هو بقدر من الله عز وجل، تفر من قدر الله إلى قدر الله. هل يصح أن نقول أن القدر هو سر الله عز وجل في خلقه؟ نعم، هذا السر في اختيار الرب سبحانه وتعالى من اختار وفي إضلاله من أضل. لماذا هذا في هذه الطريقة؟ لماذا هذه الطريقة؟ لعلمه عز وجل بما يناسبهم، يتضح يوم القيامة من ذلك الشيء الكثير، والله عز وجل أعلم. والله لا يزال سبحانه كان ولم يزل ولا يزال هو أعلم بخلقه، لكن يظهر للعباد ما لا يمكن أن يدفعوه من أن هذا الذي فعله الله هو الحق، كما ذكرنا قول الحسن إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يرون أن النار أولى بهم، قال عز وجل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فهم يرون أن النار أولى بهم، فسوف لهم حتى لأهل النار المعذبين أن ذلك هو الحق وأن ذلك هو العدل، وقوله الحق سبحانه وتعالى وحكمه الحق. هل المشيئة والخلق تابعين فليعتد صفة العلم؟ كلها صفات لله عز وجل، وما يعني هو سبحانه وتعالى علم وأراد سبحانه وتعالى، ولم ولا تجعل مشيئة العباد هي الأصل ومشيئة الرب تابعة، وتجعل من العلم هو المنبع عن مشيئة العباد، من البعض يجعلها كذلك، يقول ربنا علم أن هذا سيشاء كذا فاختار له أو أراد له كذا، يجعل وما شاء الله إلا يشاء العباد، لا ربنا قال وما تشاءون إلا يشاء الله. فأنا عشان كده قلت إن إيه مشيئة الخلق تجعل شرط العلم دي شأن من وراها إيه القضية الخطيرة دي، عشان كده قلت دي. هل تزكية العبد لنفسه ممكن؟ أن نسميها أن ذلك يحدث من قدرة الإرادة التي أودعها الله عز وجل إياه، صح طبعا، حق لا شك فيه، وهو إن ربنا أقدره على أن يفعل الصالحات التي تزكو بها إيه؟ نفسه، ولكن هذا الأمر لا بد أن يستحضر فيه أثناء فعله أنه لا يكون إلا بتوفيق الله ويعانى فيه. أحد الإخوة رضي مثلا بتوضيح أن الله لم يظلم الكفار أو العصاة، فأمن رجلا أنعم أو أعطى بعض السائلين أو المحتاجين أكثر مما أعطى باقيهم، وفتح المجال أمامهم لأنهم إن عملوا أعطاهم، وإنما أعطى الأول بدون عمل منه، منة منه وفضل منه عليه، يسأل صحيح؟ يسأل صحيح؟ لا شك في صحة أن الله عز وجل ما سوى في عطيته لأن خلقه، ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم مما أنعم به على غيره، وكان فضل الله عليك عظيما، فضل الله على أهل الإيمان لا شك أنه أعظم من نعمته سبحانه وتعالى على غيرهم، لا شك في ذلك. لكن لولا العدل سوية العدل ووضع الأشياء في موضعها، زي ما قلنا مش عدل ولا حكمة إنك تضع البذر الطيب في الأرض الخبيثة، لكن طلع كل شيء في موضعه. جميل في العمل يصلي أحيانا وفي الصلاة أحيانا، فحاول أحد الزملاء تقفه بعذاب الفقر وما يحدث فيه من صفات من سؤال الملكين، فكان رد أن العذاب الذي يراه الإنسان من عذاب القبر والصراط وأحوال القيامة ثم في جهنم أكثر بكثير من معاصي الإنسان في حياته القصيرة جدا، فنبهته أن هذا الاعتراف قد يفضي إلى الكفر. هو في الحقيقة متضمن للتهم ربنا بالصدق، لأن ما يسويش ولذين الجهل، ونعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك، والطعن في حكمة الله عز وجل مش كلام إبليس، إن ربنا ما وضعش أشياء في مواضعها، فده كلام فعلا وصل بالفعل، فيقول إن هو غير منقلب، ولكنه يسأل، تقول هو سبحانه وتعالى الذي بين لعباده هذا الأمر، وبين لهم إن رغم قصر الحياة وصغرها وصغر حجم الإنسان فيها زمانا ومكانا، إلا أن يترتب عليها الأمر، فلما بلغهم الشرع فقد قام عليهم الحجة. مش انت اللي تنزل وتقول دي شويه ودي طويله، ربنا انت دخلك ايه في الامر؟ الحجه التي بلغتك، العمل الذي وجب عليك، والا فاقول له احضر انت عذبك النار وانت ترى ان الكلام ده مش موطنه، فتطلع على ذلك تكون من الهالكين والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. مبتول اليد والمسلول لكل منهما إرادة ومشيئة، مش مفيش قدرة، عشان كده مش هيكلف إلا بما يقدر عليه. يقول هل يحاسب؟ العمل معلوم، يحاسب على إرادة ومشيئة، يحاسب على ما ينوي فعله لو أن الله أعطاه وأجاز ما في نفسه ذلك، فيقول لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فلا يحاسب لي. بس الأمر ده ليه؟ لانه فعل انسان اخر وهو فعل قلبي، ففي افعال القلوب يحصل عليها العبد، مش هيسال عن افعال الزمان لكن هيسال عن عمل القلب، لانه كان حريصا على قتل صاحبه واخذ الاسباب اللي يقدر عليها وما قدرش يقتله لانه اتقتل قبليه، فهو مسؤول عن فعله وهو حرصه على قتل اخيه. وكما سئل اصحاب الجنه عن عزمهم عدم الصدقه وعدم الزكاه قبل ان يستطيعوا منعها او اداءها، ومع ذلك العزم على فعل المعصيه عمل قلبي يحاسب عليه الانسان، فده عمل مقدور له اللي هو عمل القلب، فلذلك هو مسؤول عنه. إذا كانت مشيئة الله أن يكون فلانا كافرا وآخر مؤمنا، هل لمشيئتهما أثر؟ هل يمكن أن تخالف مشيئته ومشيئة الله؟ كده أنت فصلت بين مشيئة العبد كأنها مستقلة. هنقول إذا شاء الله لعبد أن يكون مؤمنا جعله يختار ويريد الإيمان ويحبه بنص القرآن، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. التزيين والتحبيب والتكريه كريم فعل الرب، المحبه والكراهيه كريم فعل العبد، ففعل العبد اثر من اثر فعل الرب سبحانه وتعالى. ومن اراد الله ان يجعله كافرا جعله يشاء الكفر ويختاره لحكمته عز وجل، ليس اكراها على العبد. هل يمكن ان تخالف؟ ازاي تخالف؟ هي اثر من اثرها، هي المشيئه هي خلق من خلق الله، مش متصور ذلك. هل يبتلي الله العبد بابتلاء لا يقدر عليه العبد؟ السؤال ده مختار عده اوله. هل يكلفه الابتلاء بمعنى التكليف؟ لم يكلفنا بما لا نقدر عليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها من جهه سلامه الحوائج، اما من جهه التوفيق فالكفار ما كانوا يستطيعون السمع، لكن الاستطاعه دي ليست استطاعه سلامه الحوائج، استطاعه التوفيق من الله عز وجل، ان ربنا وفقهم لذلك. فهم ما كانوا يستطيعون ذلك، لكن حواسهم سليمة صالحة لأن تستجيب. فجزء الثاني السؤال هي فعل الله العبد لأشياء لا قدرة له عليها عن التجيب العقوب بأمر مؤلم شديد الألم ما يقدرش يصبر عليه، ده بقى حسب فعل قلب العبد الأفعال القلبية. فإن بعض العباد لا يحتمل الصبر ليس لأنه عاجز عنه، بل قلبه مهيئ، يعني أقصد يعني يحتمل أن يأتي بعبادة الصبر، زي بعض العباد ابتلى ابتلاء عظيما وصبر فكانوا قدوة للعباد بالصبر. لكن بعض الناس لا يفعلون هذا ولا يصبرون عند البلاء فيكون فتنة له، ومن الناس من يعرض الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فتقول شيئا فعيد ما ذلك كلفه بما لا يقدر عليه أو ابتلاه بما لا يقدر عليه، بل قل هو انقلب على وجهه، إن هو عمل حاجة اقتضت تركه لما وجب عليه من الصبر والاحتساب واللجوء إلى الله عز وجل، وهذه أعمال القلوب الواجبة التي لا بد منها. لماذا خلقنا الله وهو غني عن العالمين؟ لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يعبد ويحب أن يطاع، وهو عز وجل جعل أنواع من الطاعات، ومن أحبها إليه طاعة من يطيعه وفي نفسه يرى نواجع وشهوات في المعصية، ومن حوله من يدعوه إلى المعصية، وفي نفسه ومن حوله من يوسوس له في المعصية، فيطيع الله رب ذلك كله ويضحي ويبذل، فهذا من أحب الطاعة إلى الله، هو يحب ذلك سبحانه وتعالى، ومن ذلك من أجل ذلك خلق الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى. أليس من الممكن أن يكون الميثاق الأول الذي أخذه الله من آدم والفطرة؟ لو قلنا الفطرة أثر من آخر الميثاق الأول، لكن النصوص صريحة فإن ربنا أخذ من آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، فإحنا مش هنترك هذا الأخبار الصريحة الصحيحة من غير مبرر من غير دليل. فنقول الفطرة حديث صحيحة، لكن مفيش تعارض بينه وبين الميثاق الأول، فدي أثر من آخر الميثاق الأول. جاء في كتاب من الشيخ مالك بن يوسف هذا الدعاء: وفقه الله تعالى لطاعته وشقاه شرابه محبته وجعله من الصالحين ومن حزبه المفلحين وانصاره الصابرين وكفاه شر الاعداء الخاسرين وشر خلقه اجمعين بمحمد واله وصحبه امين. هل هذا الدعاء جائز؟ هذا الامر ان قصد بذات النبي صلى الله عليه وسلم واله وصحبه فضفر، وان كان يقصد بمتابعه محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وله خلاف الظاهر من الدعاء، ده خلاف الظاهر من الدعاء، الظاهر من الكلام على الذات، إذا توسل بالذات هو بدعة على الراجح، فالظاهر من هذا ليس صحيح، خصوصا أنه لم يرد. يقول الإمام الشاطبي في موافقات العقل لا يخسر ولا يقبح، النفي التحليل والتقدير العقلي على وجه الإطلاق هو مذهب الأشاعرة، لكن مذهب أهل السنة أن العقل لا يستقل بالتحليل والتحكيم ولا يوجب التحليل والتقدير شيء. ولا يحلل شيئا، يعني هو بيثبت التقليد والتحكيم اجمالا لكن بدون اثر في التكليف، يعني مش هنقول ان هو بمجرد التقليد والتحكيم العقليين هيكون هناك شريعه ثالثه وهو حكم واجب لازم وحكم اخر محرم، لا، التحليل والتحريم بالشرع. حاجه ثانيه ان العقل لا يهتدي الى تفاصيل التقليد عليه والتحكيم، لكن لا شك ان الله فضل العقول على حسن الصدق وكفر الكذب، ولذلك يقولوا أعداء الرسل لما ينتهي الرسل يقولوا أنتم كذابين، طب ولو كان كذابين دي حاجة كويسة أو الحكومة ما تعرفش إن هي وحشة تقولوا أنتم مالوا كذابين مثلا، هي فيها يعني ما تنفعش، تقولوا صادقين لا ما أنتوش صادقين، إذا العباد فطروا على معرفة إيه؟ حسن الصدق وقبح الكذب، ده أمر فطري، وحسن العدل وقبح الظلم، فلا يمكن إن إحنا ننفي بهذا الكلام بالكلية. الكلام على تطور الأديان هذا كلام من أفضل الكلام، كلام على نظرية تطور الأديان دي، إن البشر بدأوا مشركين وانتهوا إلى التوحيد على ذلك، وده من خدعبلات المتكلمين والفلاسفة، فلسفة باطلة ضالة. كتاب الله يعقد أنا معرفوش ولا يدوش، وليس العقد مما يؤخذ عنه إيه؟ أمر الاعتقاد بالعلم. أنا البشر بدأوا بتوحيد الله وظلوا عليه 10 قرون بلا شبهة شرك، إلى أن وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا، فالبشر بنوا بالتوحيد الاصل من الانسان التوحيد. هل من الممكن تصور وجود كفار في السنة الحاضر لما بلغهم الحجة كان يكون كفار في بلاد غير اسلامية او سمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبارا كثيرة؟ ممكن. هذا الامر ليس للمستبعد في بعض البلاد البعيدة عن المدن والقرى، ولكن متصور نعم. هلش يقول ورجل مات في الفترة فيقول ما اتاني لك من رسول، فما لم يأتيه الرسول لم يكن مكلفا. سمع ان الرسول هذا رجل كذاب مثلا ولم يبلغه لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى لم يبلغه الشر. هل يحاسبون عن ذلك الاول؟ لا، يمتحنون في العرصات فيدعون الى دخول النار، فمن دخلها كان عليه برده وسلامه ومن لم يدخلها سلم اليه. ورد في كتاب التغيير والترهيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يصل رحمه حتى لا يبقى من عمره الا ثلاثه ايام فيزيده الله 30 سنه. حديث لا يصح لكن معنى صحيح مصدر موجود في الرياضة أخرى، أظن هذا من كلام بعض أهل العلم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من سب غريبا يعني جمع الغيبة السب والبداء فهذا يعني ذنب لابد أن يتوب إلى الله عز وجل منه.